هل يجوز للبنات الصغار اللعب بالعرائس المجسمة من البلاستيك؟ أما ما كان من عرائس لعب صغيرة لا يتوهم من رآها أنها من صغار بني آدم، بل بمجرد ما يراها عن قرب أو بعد يعلم أنها لعبة ولم تكن كبيرة مجسمة تظهر فيها صفات محاكاة صفات المخلوقين، فلا بأس إن شاء الله. وأما تلك الصور التي كأنها العرائس حقا، كأنها صغار البنات وربما ألبست الأثواب، ربما لو نظر الناظر إليها لتصور أنها طفلة صغيرة، فلا يجوز اللعب بها ولا اقتناؤها ولا شراؤها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.